بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثرهم وتفهم بعد في نسق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، إن فعل ذلك فهو له صدقة، وقلنا هذا إذا احتسب ذلك الأجر عند الله عز وجل، من حيث أنه ينوي أن الله سبحانه وتعالى يعني يثيبه، لأن هذا من الإحسان، والله عز وجل يحب الإحسان، يحب الإحسان، فينوي بذلك الإحسان أن الله سبحانه وتعالى يثيبه، كما في الحديث إنك لن تنفق نفقة، وهذا عام، إنك لن تنفق نفقة، هذا عام، سواء كان نفقة عليك أو نفقة على غيرك، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فهذا لابد من الاحتساب. وإن كان أنفقها على شخص هو تحت إهالته فإن لم ينوي فسقط عنه الوجوب، سقط عنه الوجوب، لكن هل لن يثيب؟ لا يثيب، لأن لا فرق بينه وبين الكافر، الكافر كذلك يدعم يعني من أولاده لكن لا يحتسب ذلك الأجر عند الله عز وجل. فالفرق بيننا وبين الكفار من حيث الحيثية أنك تنوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والأجر بذلك، فلا يفوتنا ذلك الأجر اليسير، لأنك ما من يوم إلا وتطعم نفسك حتى نفقت على نفسك، يعني ما به تشرب وما كذلك تأكل وما به يعني تلبس، فكل ذلك لابد أن نحتسب، وإلا تفوتنا تلك الأجور الكثيرة التي لا يدري الإنسان على ماذا يختم عليه، فلعل تلك الاحتسابات التي يحتسبها في الله عز وجل تكون هي التي ترجح الحسنات على السيئة يوم القيامة، ترجح له الحسنة على السيئة، فلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحقرن من المعروف شيئا، لكن هذا يحتاج لاحتساب، يحتاج أقصد إلى استحضار كثيرا وتعود كثيرا حتى يكون ذلك في بلسانه سهلا، ألا يحتاج إلى كثير من التذكر من ذلك، ومما يعين المراجعة من هذه الكتب، المراجعة من هذه الكتب، فلذلك ننصح أنفسنا بالمراجعة، وإن كان مثلا لا يحفظ لكن كثرة المطالعة في الكتاب مما يعينها على أنه لا ينسى، وكان يذكر ذلك الشيخ صلح للشيخ يقول الكتاب الذي لا تحفظه فتكرر ذلك الكتاب كثيرا سيعينك على عدم النسيان، ثم بعد ذلك إن عمل به فهذا مما يقوي كذلك الحفظ. نعم، فهذا مهم جدا، هذا مهم جدا، هذا الباب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، قلنا هذا عام كما في حديث سعد بن أبي وقاص رحمه الله رضي الله عنه، فأخذنا ذلك الحديث تحته ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجك وخادمك فهو لك صدقة، أي مما يتحقر به الذنوب، لأن الصدقة ما قصد بذلك تطهير الذنوب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ثم الحديث الذي تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، خير الصدقة في بعض الرواية أفضل الصدقة، خير الصدقة في بعض الرواية أفضل الصدقة، ما بقى هنا كما جاء في الحديث الآخر مكان عن ظهر غنى، مكان عن ظهر غنى أي مكان فوق الحاجة، عندك الحاجة عندك المصروف، وما كان فوق ذلك فيسمى الغناء، ما كان فوق ذلك فيسمى الغناء. نعم، معنى ذلك أن خير ما يتصدق به الإنسان هو ما زاد على المصروف، كما يقال ما زاد على المصروف فهذا هو خير ما تتصدق به، وإن قوي إيمانه كما مر معنا من قصة أبي بكر رضي الله عنه عند أنه هاجر فهذا كذلك من الجيد، وعد ذلك فضيلة على أبي بكر رضي الله عنه، فلذلك أخذ العلماء في هذا الحديث وقالوا خير الصدقة ما بقى غنى، أي قالوا ما بقى غنى إما غنى النفس الذي هو التوكل، فإن كان عنده توكل إن كان عندكم توكل وإيمان قوي ويقين قوي فما تصدق به، وإن كان هذا هو المصروف فكأنه نافلة، فكأنه من الأشياء الزائدة، من الأشياء الزائدة، ليش؟ لأنه عنده توكل، تمام، وتوكله ذاك هو الغنى، لأنه يستغنى عن المال، متوكل على سبحانه وتعالى كما قال في الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. أتر كم له من التجارة وكم له من المال يدخره وكم له من الشركات؟ ليس له أي شيء، إنما يخرج متوكلا على الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم. فلك قالوا خير الصدقة ما بقى غنى، أي ما كان ما عاد غنى النفس. وقال بعضهم خير الصدقة ما بقى غنى، أي ما كان عن ظهر الغنى الذي هو غنى المادية، غنى المادي المال. نعم. قال واليد العليا خير من اليد السفلى، وفي بعض الرواية اليد العليا هي المعطية المنفقة، واليد السفلى هي السائلة، وكما قلنا السائلة هذه التي تسأل في حدود الحاجة، وأما الذي يسأل يتكثر فهذا لا يجوز، هذا إنما يأكل النار كما جاء في الحديث. فقال فإذا سأل تكثرا فقال إنما هو قال من سأل تكثرا فإنما هو جمرة، إنما هو جمرة يسأل. فقال فليستكثر أو يستقيم، كلما زاد السؤال بلا حاجة زاد في حقه النار. نعم. ثم القول الذي بعده تفسير لوبد بمن تعول، وابدا بمن تعول من كان تحت مسؤوليتك، وهذا هو الأحسن، أنك تنفق على من كان أقربك نسبا، كما جاء في الحديث إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. تم. الآن أتصدق عليهم رجاء على أنهم لا يصيبهم الفقر، فتتصدق عليهم حتى لا يكونوا فقراء يتكففون الناس يسألون الناس، هذا هو الأفضل. وإن فعل ذلك عد ذلك صدقة وصلة، كما جاء في الحديث الصدقة على المسكين صدقة، وصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، وكل ذلك بالاحتساب، لأن الصلة ماذا قلنا هو اسم جامع لكل إحسان، وهذا الإحسان يشمل كل إحسان، النفقة من الإحسان، وحتى لو كانت هذه النفقة نفقة واجبة، فإذا احتسب ذلك عند الله عز وجل أنه يثاب فله الأجر، إنما الأعمال بالنيات. ثم الحديث الأخير في ذلك الرجل الذي سأل قال عندي أو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعظ فيش في التصدق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال رجل عندي دينار، وهذا كذلك مما فاتنا أنهم يعني سرعة الامتثال لهؤلاء الصحابة، سمع الوعظ عمل به مباشرة، تم أمر بصدقة فقال عندي دينار، تم ثم ما اكتفى فهم من الصدقة، يعني الآن سأل عندي دينار فأي وجه هو أحسن لي، كما قال سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، تم فما اكتفى أنه يأخذ بالواجب أو يأخذ بذلك الوعد، لكن يريد ما هو طريق الأفضل، تم ما هو خير الصدقة في ذلك، فذلك سأل تم عندي دينار فأي وجه من وجوه الخير أنفق ذلك الدينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى الخير فقال انفق على نفسك، تم قال محمد سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهلكم نارا. نعم. قال ثم قال عندي آخر قال انفق على زوجتك، وفي بعض الرواية كما قلنا قبل زوجتك في الولد، تمام. وقال العلماء قدم الولد على الزوجة لأن الولد من حيث النسب يعني أقرب من الزوجة، لأن الزوجة إن طلقها فهي تنتقي إلى زوج آخر، أما الولد تمام فيبقى ولدا له إلى أن يموت، إلى أن يموت. فذلك حتى في الحديث الذي فسر أبو هريرة فقال طلقني أنفق علي أو طلقني، ماذا قال الولد؟ فقال أنفق علينا، أو قال إلى من تدعنا، إذا أنت لا تنفق علينا يا أب فإلى من تدعنا، إلى من تكلنا، من يؤكلنا، من يعتني بنا، من يهتم بنا. نعم. فأما الأم الزوجة طلقنا وفلان هكذا مباشرة. نعم. وكذلك العبد بيعني يريد إيش؟ المفارقة، يريد المفارقة، أما الولد لا يفارقك أبدا. كان في بعض الرواية وهي الصحيحة هذه كان خطأ، إما خطأ من النسخ أو إنها سقط من الإمام البخاري، أما في الرواية الكثيرة في غير البخاري قبل الزوجة أنفق على نفسك قال ثم عندي دينار قال أنفق على ولدك قال عندي آخر قال أنفق على زوجتك عندي آخر أنفق على خادمك. نعم. ثم أنت أبصر إيه؟ اعمل بالحكمة وانظر في المصالح، فمن كان أحوج قدمه، تنظر في ايش؟ في المصالح. وقال هنا يعني عين الأشياء وبدأ بما هو الأفضل والأوجب، أوجب ما تنفق على نفسك، ثم على ولدك، ثم على زوجتك، ثم على خادمك إن كان عندك خادم، فكلهم تحت إحالتك، كلهم تحت إحالتك، تحت مسؤوليتك. نعم. ثم قال أنت أبصر، إما عدا ذلك فهو فضل، فهو من المستحب. هذا هو خلاصة ما أخذنا. قال رحمه الله تعالى، قال باب إذا كره أن يأكل مع عبده. باب إذا كره أن يأكل مع عبده، وهذه الكراهة على حسب، فقد تكون بمعنى يكره ذلك لأن الطعام قليل، تمام، فيكره أنه يجلس معه ولا يجد الكفاية في ذلك، تمام، يجد لا يجد الكفاية في ذلك، فيتألم قلبه أن يكون العبد يأكل عنده وليس عنده ما يكفي، تمام، فليريد أنه يجتمع معه علشان أنه لا ينكسر قلبه، فيقول الطعام قليل لآخره، الطعام قليل ولعل ينكسر قلبه بذلك. نعم. فإذا كره، قال باب إذا كره أن يأكله مع أن يأكل مع عبده، أي خشية أن يكون الطعام قليلا، كان فينكسر من ذلك قلب العبيد أو الخادم، أو كره من ذلك أنه لا يحب أن يجلس معه، إنما يريد أن يأكل معه، أن يأكل وحده. الواجب أنه ينفق عليه، أنه يطعمه بالمعروف، أما أنه يجالسه ويأكله ويأكل معه ويأكله ويشربه، هذا ليس بواجب، إنما الواجب أنه ينفق عليه بش بالمعروف، يأكل بالمعروف، يطعمه بالمعروف، والكسوة بالمعروف كما سبق في الأبواب الأخرى السابقة. وأما المجالسة فهذه ليست يش ليس بواجبة، إنما هو ندب، إنما هو مندوب مستحب وجيد من الخلق الحسن، ومما يحمل صاحبه على التواضع، ومما يدفعه عن التكبر، لأن الأصل في العظماء أنهم لا يجلسون مع الممالك، فيرون ذلك عيبا وحطا لهم من قدرهم، وهذا ليس من من الخدش يعني في شيء، لا سيما إن كان ذلك المملوك إن كان مسلما، فالمسلم له إيش؟ له مكانته، له مكانته وحرمته واحترامه، وإن كان عبدا فهو أخوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إخوانكم خوالكم، أو خوالكم إخوانكم، خوالكم أي خدامكم إخوانكم، فهم مسلمون، فهم مسلمون، والأخ ينبغي أنه يكرم إن كان مسلما. أما إن كره أن يأكل معه مع العبيد تكبرا، فالآن يرجع عليه الإثم، لأن التكبر هذا لا يجوز، التكبر هذا لا يجوز. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يردف أحد على أحد، فالتواضع هذا مهم جدا، وتكبر هذا لا يجوز، أنه يتكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كما جاء في الحديث، فإن فعل ذلك تكبرا فهذا لا يجوز، وهذا يأثم على ذلك، وإن فعل ذلك على الأوجه التي ذكرناها، من حيث أنه إنما يحب يفضل على نفسه أن يأكل وحده وبدونه، ليس هناك شيء في قلبي على العبيد، وإنما يريد أنه يأكل وحده، هو يأكل وحده، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا، كما قال سبحانه وتعالى، ليس عليكم جناح أي ليس عليكم مآثم أن تأكلوا جميعا، تجتمعوا على الطعام أو اشتاتا، كل واحد يأكل على انفراده، هذا ليس عليكم جناح. فهذه الآية تدل على الجواز في ذلك، الجواز في ذلك. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أو أنه كما قلنا أنه يكره ذلك لأن الطعام قليل جدا، فيخشى أنه ينكسر قلبه ولا يأكل ما يكفي. نعم. قال رحمه الله، قال حدثنا محمد بن سلام التبوذاكي الإمام ثقة ثبت، قال أخبرنا مخلد ابن زيد وهو صدوق الحراني، مخلد بن زيد الحراني صدوق وقد يهم عنده أخطاء قليلة، قال أخبرنا ابن جريح وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريح، ويقال ابن جريح أو يقال عبد الملك ابن جريح، عبد الملك ابن جريح، وهو يعني من الأئمة من المحدثين، غير أنه كان يدلس، غير أنه كان يدلس، نعم يدلس ويرسل، لكن هنا قال أخبرني، نعم، فإذا صرح فتدليسه لا يضر أبدا، أما إذا لم يصرح فلا يقبل حتى يصرح. ويكثر من أكثر هو عن الضعفاء، أكثر بالرواية بالعنعنة أي عن فلان، والأن أنا أي عن أن فلان، ولم يصرح في ذلك، فإذا لم ما صرح فلا يقبل. قال أخبرني أبو الزبير، أخبرنا أبو الزبير كذلك مسلم، عبد الله بن مسلم، محمد بن مسلم ابن تدرس، محمد ابن مسلم ابن تدرس عليكم السلام ورحمة الله، وهو كذلك من المدلسين، وهو كذلك من المدلسين عليكم السلام ورحمة الله. غير أنه إذا وجد الليث ابن سعد، الليث ابن سعد الإمام المصري، إذا وجد الليث ابن سعد يروي عنه فهو يعني كما جاء في ترجمته أنه قد سأله أخذ عنه الأحاديث، ثم قال لو رجعته وسألته ما هي الأحاديث التي سمع منه، ما هي الأحاديث التي سمع وما هي الأحاديث التي لم يسمع من جابر بن عبد الله، قال لو رجعته وسألته ما هي الأحاديث التي سمع منه والأحاديث التي ما سمع منه، أخذ كل الأحاديث ثم رجع إليه فقال أعلمني الأحاديث التي سمعتها، فأعلمه فقال هذه الأحاديث التي سمعتها وغيرها ما سمعتها. فإذا الليث، إذا رأيت الليث عن أبي زبير، وإن كان عن جابر بن عبد الله فهو مما سمعه، الليث هذا قد تحرى في ذلك الأحاديث التي سمع منه. نعم. قال أخبرني أبو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدروس، وكذلك كان ثقة إماما في الحديث غير أنه كان يدلس. قال أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل، الآن سمع ذلك الرجل يسأل ابن جابر، الآن محمول عليه على السماع، أنه سمع رجلا يسأل جابرا، معنى كأنه كان حاضرا، جابر كان موجودا وكذلك السائل كان موجود وسمع السائل يسأل جابرا، فإذا محمول على السماع هنا. قال أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، قال نعم، يعني أهل، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه أي إلى الطعام، قال نعم، قال فإن كره أحدكم، هذا قول ابن جابر وجابر، قال إن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده، والأثر حسن، الأثر حسن، أشهد هنا قال فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده، يعني يطعمه، يطعم، هذا يطعم على، يأكل على انفراده، وهذا كذلك يطعم يأكل على انفراده، أشهد هنا فإن كره ذلك أي إذا ما أحب، إن كره بمعنى ما أحب كما قلنا في الآية، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا ما أحب هذا هو المراد، ليس أنه كره هو، ليس معنى ذلك أنه كره العبيد، إنما كره أنه ما أحب، لا أراد أن يأكل معه، فهو إيش بالخيار، ومخير إن شاء أكل جميعا كما قال سبحانه وتعالى أشتاتا، كل واحد على انفراده. ها هنا قال رحمه الله تعالى، قال إذا كفاه المشقة والحر، يعني إذا كفاه، إذا كفى العبيد سيده المشقة والحر، يعني أنه تولى المشقة والحر، مع ذلك أنه هو تولى الطهي والطبخ والمشقة كذلك في الشراء، فهو السيد العبيد هو الذي ذهب فتعب في المشي إلى الأسواق، ثم تعب يعني نفسه في الشراء، ثم بحمل ذلك المتاع، ثم بالرجوع إلى البيت، ثم بالطبخ، فهو تحمل تلك المشقة. إذا كفى هو المشقة، إذا كفى العبيد سيده هو المشقة في ذلك، مشقة الجلب وكذلك الشراء إلى آخره، وكذلك الطهي والطبخ، فهو الذي يشتعب نفسه في ذلك ولا ذلك. نعم. فإن كان الأمر كذلك، أي أن السي أن العبيد أتعب نفسه في ذلك، أي أنه خادمه في ذلك، فينبغي له أن يطعمه ذلك الطعام، فإن شاء جلس معه هو الأفضل، لكن مع ذلك لابد أنه يطعمه من ذلك. قال العلماء هذا لكي لا ينكسر قلبه، لأنه هو الذي تولى الطبخ وهو الذي تولى الشراء وكل هذه الأشياء، وفي الأخير لا يأكل منه، يقول يعني خذ حب رزي وكل، واللحم والتونة والسمك إلى آخره، فسيده هو الذي يأكله. نعم، فهذا لا ينبغي، هذا ليس من مكارم الأخلاق، فهو الذي شم الرائحة إلى آخره، فطاقت نفسه إلى أنه يأكل، ثم في الأخير يعني لا تؤكله في ذلك، هذا ليس من مكارم الأخلاق وما محسن الأخلاق معهم. إذا تولى الطبخ فينبغي أنه إن لم يجالسه ويؤكله ويشاربه فلابد أنه يطعمه من ذلك الطعام الذي تعب نفسه وتولى الطبخ وكفاه المشقة. وقال العلماء فيه أن الإنسان لا ينبغي كذلك أنه يحس، يعني يجعل نفسه مكان الآخرين حتى يحمله ذلك على حسن التعامل وتحمل مهاء الغير. الآن له هو الذي ذهب واشترى وإلى آخره، ثم جاء وطبخ ذلك الطعام، ثم في الأخير لا يأكل من ذلك الطعام، فكيف وجد في نفسه؟ لا وجد في نفسه شيء. فكذلك السيد لابد أنه يكون في نفسه المشاعر والشعور والإحساس، هذا عبد مثلك كما رأينا في الحديث، قالهم يعني لا تعذب خلق الله، هو خلق من خلق الله عز وجل، يحس كما تحس أنت، يحزن كما يحزن هو، وينكسر قلبه كما ينكسر كذلك قلبك، فلا بد من المعاملة الحسنة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي، وهو أخوك في الله عز وجل، حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. فهذا مما يحثنا على أن نحس ونستشعر ما عند الآخر، وهذا يعني في الأمور كلها، كذلك مثلا مع الزوج وزوجة، فيسألها أشياء كثيرة من خدمة البيت، ولعل هذه الأشياء تثقل عليها، وهو لا يرى ذلك لأنه ما بشر تلك الأعمال، لكن اليوم الذي ستجدها هي مريضة ولا يوجد في البيت إلا أنت، ولابد أنك تتولى هذه الأشياء، ها هنا ستحس ذلك التعب الذي يتتعب والتي وذلك التعب الذي كنت ترى أنه عمل خفيف وتتعجب لماذا يعني ما تسرع في العمل أو لا تتحمل أكثر، ذاك اليوم ستحس ما يعني ثقل ذلك الحم، ثقل ذلك الحم. فالإنسان لابد أنه يجعل نفسه مكان الآخرين حتى يحس ما يحسون وكذلك يشعر ما يشعرون. نعم، فهذا مهم جدا، المسلم أخو المسلم، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، فلابد أن يكون جسدا واحدا، فإذا أتعب فلابد أن التعب كذلك نحسه، كذلك نحسه، فنحن كجسد واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في تراحمهم وتوادهم. نعم، فهذا باب مهم يحمل على التواضع وعلى حسن المعاملة، وعلى حسن المعاملة بعضنا لبعضين، الإحساس هذا مهم جدا، وهو الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. فهذا من مكارم الأخلاق الجيدة، إذا تولى العبد الطهي والطعام والمشقة إلى آخره فلابد أنه يأكل، إن كان لا يأكل معك والأحسن أنه يأكل معك، هذا مما يحملك على التواضع، والتواضع هذه صفة محمودة جدا، صفة محمودة جدا. نعم، إن الله أوحي إلي أن تواضع حتى لا يبغي أحد، حتى لا يبغي أحد على أحد، فهذا يعني أدعى أنه لا يتجاوز ويبغي على الآخرين، فكل ما حث نفسه على التواضع وحملها على ذلك فهذا كل ذلك كان أحسن وأدفع للبغي وكذلك التكبر، وأدعى إلى التواضع الذي يحبه سبحانه وتعالى. فهذا الأثر جميل، وهو أثر حسن. نعم، قال هنا، قال الصحيح أخرجه أحمد، لكن بالرواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيه ابن اللهيعة، فيه عبد الله ابن اللهيعة، وهو ضعيف، فيكون الحديث الذي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى حسنا لغيره أو صحيح لغيره، يكون حسن لغيره أحسن، لأن هذا الحديث حسن، فالحسن مع الضعيف يكون الرواية عند الإمام أحمد، يعني في الحديث إذا أردت أنك تقوي الحديث فلا تأخذ الحديث الضعيف وتقوي به الحديث الحسن، مثلا هذا الحديث الآن حسن، فنقول الآن وجدنا طريقة أخرى عند الإمام أحمد فنجعل الرواية عند البخاري نقول هي حسن حسن لغيرها. لا، الحسن لغيره فهو الضعيف الذي أصله ضعيف، فوجدنا حديثا حسنا قويناه به فأصبح ذلك الضعيف حسنا، لا العكس، ليس الضعيف الذي يقوي لكن الضعيف هو الذي يحتاج أن يقوى. فإذا نقول الحسن الحديث هذا بسنده الذي عند البخاري حسن لوجود مخلد بن زيد فهو صدوق. والرواية التي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى التي فيها عبد الله ابن لهيعة هذه هي الرواية حسنة لغيرها. قال رحمه الله تعالى: قال باب يطعم العبد مما يأكل. وهذا قد مر معنا، مر معنا في الباب السابق. وكما قلنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يأخذ حديثا واحدا ويكرره لما فيه من الفقه، لأن الأول كان يلبسه مما يلبس، فأخذ ذلك الفقه أي أنه يلبسه مما يلبس، هذا هو الأفضل كما رأينا. الآن يأكله يأكله مما يأكل، يأكله مما يأكل، يعني فقه آخر، وهذا كثير يفعله في صحيحه. قال رحمه الله تعالى: قال باب يطعم العبد مما يأكل. وهذا كما مر معنا، هل هو واجب ومستحب؟ ألا مستحب، إنما الواجب إيش؟ أنه يطعمه بالمعروف، بالعادة التي هي متعارفة في البلد، نعم، وبما يحصل به الشبع عادة، فهذا هو العدل، هذا هو العدل فيه. والفضل في ذلك إيش؟ أنه يأكله مما يأكل، هذا أحسن. كما قلنا إذا حافظ على المستحب أو شك أنه لا يقع في تفريط، فإذا عود نفسه على الجود والإحسان والكرام فهذا مما يحافظه على أنه لا يفرط في الواجب، فإذا ضاق الحال أطعمهم بما يجد لعل يعني آثر على نفسه وأعطى الزيادة، كما قال من يعني أفضل أنه يأخذ أبو اليسار، لما رأى الغلام له بردة وهذا له بردة فقال أفضل أنه يأخذ من دنيا من أن يأخذ من حسناتي، فقال لك هذا يعني لعل وإن ضاق الحال فلعل هو سيعطي إيش يعني سيؤثر عن نفسه سيعطي أفضل مما يأكل هو، يعطي من دنياه علشان لأنه لا يأخذ من حسناته يوم القيامة، نعم، يحافظ على حسناته كما يحافظ عليها تجار الدنيا، نعم. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي رحمه الله، إمام مشهور، إمام في الحديث وكذلك في الحفظ. قال حدثنا مروان ابن معاوية، وهو بصري الأول، القعنبي بصري. قال حدثنا مروان بن معاوية وهو ثقة حافظ كذلك، غير أنه كان يدلس تدليس الشيوخ، يعني أنه يجحل الأرواء، يعني يجحل الأرواء فيسميهم بأسماء لا تعرف، فهذه لا تقبل إن كان قال العلماء في إن حدث عن المشاهير، إن حدث عن الأفاضل المعروفين فحديثه محمول على السمع، وإن كان حدث عن المجاهل أي مما لا يعرفون فها هنا يتوقف عن روايته ويعمل بها كأنها ضعيفة حتى يوجد التسريح، أقصد يعني حتى يوجد يعني اسمه نقف على اسم ذلك المجهول، لأنه كان يجهل بعض الضعفاء لم يعلم أن هذا ضعيف، فإن سماه باسمه يكون الحديث ضعيف، فماذا يفعل؟ يسميه باسم ليس بمحروف حتى لا يهتدون إلى ترجمة ذلك الراوي فيقول مجهول حال، ولعل هذا كان ضعيف جدا وضاعا أو إلى آخره، حديثه لا يقوى منكر جدا، فيأتي وش يغير، فهذا لا يقبل، إن كان حدث عن المجاهل فلا يقبل أبدا حتى يسرع، حتى أقصد يأتي بالاسم حتى يحدث عن المشاهد وعن الثقات وإلى لا يقبل، نعم، لأنه كان يدلس ذلك التدليس الخبيث الذي هو تدليس الشيوخ. قال عن فضل بن مبشر أما هذا ضعيف كما مر معنا هذا الحديث بسنده، مر معنا أبو بكر المدني وهو ضعيف، كاد أن يتفق على تضعيفه إلى العجلي قال أنه لا بأس به، لكن هذا شاذ، هو ضعيف، والعجل معروف أنه متساهل. قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين، يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما من لبوسكم ولا تعذب خلق الله. وهذا الحديث قد مر معنا وأصله في البخاري ومسلم. أصله في البخاري أو مسلم. نعم. عند مسلم. أطعموه مما تأكلون وكسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. وكذلك الحديث إن أخوانكم حولكم. ثم قال في الأخير فيطعمه مما يأكل ويلبسه مما يأكل. فالحديث مما يلبسه مما يلبس. نعم. فالحديث هذا وإن كان ضعيفا فهو صحيح لغيره، لأن أحاديث المتفق عليها في البخاري ومسلم. نعم. فهو صحيح، صحيح المتن، وكذلك يكون صحيحا لغيره بالسند. نعم. قد مر معنا شرح، ونعيد. إنما الواجب أنك تأكله وتشاربه بالمعروف، هذا هو الواجب. والمستحب مما تلبس. المساواة هذه ليست بواجبة، يعني مستحبة. قال رحمه الله تعالى: قال هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ هذا كذلك مر معنا. طيب الآن يعني إيش فكر آخر؟ طيب إذا كره أن يأكل مع عبده هل يجوز ذلك؟ جاز له. طيب إذا أحب أنه يجلس معه من باب أولى. طيب إنما هذا من باب الفقه. قال رحمه الله: قال حدثنا مسدد، مر معنا المشهور الإمام ابن مسر، هذا ابن مسر بل إلى آخره. قال حدثنا يحيى بن سعيد الإمام القطان رحمه الله، إمام في الحديث في الجرح، إمام عظيم. قال عن إسماعيل ابن أبي خالد، وهو أبو عبد الله الكوفي الأحمسي مولاهم، وهو ثقة. نعم. قال عن أبيه، وقيل أن اسمه هرمز، وقيل سعيد فيما أذكر. المهم هو مشهور بكنيته أبو خالد الحمسي، أبو خالد الحمسي، وقيل هرمز، وقيل كذا وكذا من الأسماء، وهو مجهول. نعم، هو مجهول عين، لا يعرف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه. نعم. فجعل أمره، يعني الحديث هذا سيأتي، يعني أنه متفق عليه، الأصل فيه أنه متفق عليه، وإنما ذكر هذا من باب الطرقات بس. الحديث هذا صحيح متفق عليه. نأخذ الشاهد ثم نأتي بالروايات. قالها هنا: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلس، هذا هو. لكن هل هذا الآن فليجلس هذا أمر، هل يقتضي بذلك الوجوب؟ لا يقتضي بذلك الوجوب، كما في الحديث الحديث التي سبقت. والدليل على ذلك أنه خيره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم يقبل. تم. فإن لم يقبل، فإن قبل فبه ونعمة، لكن إن لم يقبل تم. فدل ذلك أن له الخيار، إن شاء جالسه وإن شاء لم يجلسه، فإذا أنه مستحب. هذا يدل على أنه مستحب وليس بواجب. ودليل ذلك الآية: وليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أنه مخير، لكن الأفضل يد الله مع جماعة، هذا هو الأفضل. وكما قلنا هذا أدعى للتواضع، أدعى للتواضع. نعم. فيعود نفسه ويوطن نفسه على التواضع. نعم، هذا أحسن له. فإن لم يقبل بقي العدل، فيناوله منه، أي من ذلك الطعام الذي أتعب نفسه فيه، هذا هو العدل. نعم. هذا هو العدل، تؤكله بذلك، تؤكله بما تعب نفسه فيه. وفي بعض الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فيناوله أكلة أو أكلتين، أكلة أو أكلتين، أو لقمة أو لقمتين. قال: فإنه ولي علاجه، فإنه ولي حره وعلاجه، فإنه ولي قربه، ولي بمعنى قربه، كما في الحديث: يا غلام كل مما يليك، أي مما يقربك، ولا بمعنى القرب، لذلك كان الله سبحانه وتعالى أولياء المؤمنين قريب من هؤلاء. فقال في الحديث: قال لماذا الآن؟ فإن لم يجالسه فليأكله، فيناوله الأكلة أو الأكلتين أو لقمة لقمتين. قال: فإنه ولي حره وعلاجه، أي وخدمته ذلك الطعام، فهو الذي خادمه بذلك الطعام، وهو الذي يعني أحس بالحر، كل ذلك من المشقة. يعني الآن الطبخ هذا لا سيما يعني في الزمن الأول بالخشب إلى آخره، فهو تعب، يحتاج أنه يحتطب ثم يقطع الخشب ثم يولع النار ثم يصبر على الطبخ إلى آخره، فيحتاج إلى وقت. تمام، يحتاج إلى وقت حتى يكون الطعام ناضجا، يحتاج إلى وقت، فيحتاج إلى التعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك التعب، فقال فإنه، لماذا ذلك؟ فإنه هنا بمعنى التعليل، لماذا يؤكله من ذلك الطعام الذي خدمه فيه لقمة لقمتين، لماذا لابد من ذلك؟ قال فإنه ولي حره قربه وخادمه وعلاجه، فهو الذي طبخه، لأن هو الذي فعل ذلك. هذا عند الإمام البخاري. وعند مسلم رحمه الله قال فإنه ولي حره ودخانه، فإنه ولي حره ودخانه، كذلك الدخان يتأذى منه كما قلنا بالخشب، ليس بالغاز كما هو هنا، بالخشب فيأتي الدخان على نفسه إلى آخره، فيتأذى منه شيء. فهذا التعب لابد من الإحسان فيه، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، فيعد من الإساءة أنه يتعب ثم لا يؤكل من ذلك الطعام الذي أتعب نفسه، ولعل تعلقت نفسه بذلك الطعام وطاق نفسه أنه يأكل منه، ثم يفاجأ أنه يقال كل طعام آخر، كل طعام آخر. نعم، فهذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. والحديث متفق عليه، وجاء كذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن ماجه، لكن السند قالوا فيه ضعف، فيه رجل اسمه الهجري وفيه ضعف، لكن هل ضعفه شديد أم لا لم أنظر فيه، ما دام أن الحديث متفق عليه تفيت بذلك. نعم، فهو حديث مهم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا بشر بن محمد السختياني صاحب الإمام المروزي صاحب الإمام ابن مبارك، قال أخبرنا وهو صدوق كما مر معنا، ذاك الذي يعني كثر فيه البحث، لأن في ترجمته ترى أنه مجهول، ليس هناك من وثقه ولا جرحه، فهذا يسمى المجهول، أي لا يعرف لا الحذ ولا كذلك العدالة. لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه اعتمد عليه في باب، يعني في أحد الأبواب اعتمد عليه على روايته، فاعتماد الإمام البخاري لأحاديثه يجعله يرتفع ويرتقي، لم يعتمد الإمام البخاري على المجاهد في كتابه أبدا، فدل على أنه تحرى وعرف أن صدق ذلك الراوي وهو شيخه، تحرى ذلك من روايته، فدل على إيش؟ أنه علم صدقه. فكما قال الحافظ بن حجر قال هو صدوق، وسألت الشيخ الفتح قال هذا قول جيد فيه، قول وسط جيد. نعم، فهو صدوق قليل الحديث لكن هو صدوق. قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك الإمام المشهور رحمه الله قال أخبرنا أبو يونس البصري واسمه حاتم أبو صغيرة، حاتم أبو صغيرة، وأبو صغيرة نعم إما حاتم ابن أبي صغيرة إما حاتم أبو صغيرة، حاتم أبو صغيرة، المهم أبو صغيرة هذا هو جد هو أبو أمه، أبو أمه جده، يعني أبو صغيرة هذا هو جده. قال أخبرنا أبو يونس البصري وهو ثقة، هذا ثقة، قال عن ابن أبي مليكة الإمام المشهور رحمه الله عبد الله ابن عبيد الله، هذا سهل، عبد الله ثم تأتي بتسخير ابن عبيد الله الإمام المشهور الذي قال لقيت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون على أنفسهم النفاق، عبد الله ابن عبيد الله، عبد الله ابن عبيد الله، وقال رحمه الله تعالى صلاة الله على النبي ذكره في الملأ الأعلى، ذكره عند الملأ الأعلى عند الملائكة، يعني عند جماعة من الملائكة، هذا هو القائل به وله حكم وأقوال رحمه الله تابعي، وكان يرسل يعني أدرك كما قال هو جماعة من الصحابة لكن لم يدرك كلهم، فمات هو من وسط التابعين، مات هو رحمه الله تعالى كالإمام الحسن البصري في 120، في 120. قال أبو محذورة، وأبو محذورة هذا مات في هو صحابي في 60، مات في 60، يعني كان بينهما 50 سنة، فذلك والله أعلم هل سمع منه أم لا، لم أجد فيه في التراجم أنه قيل أنه سمع منه أو لم يسمع منه، فذكر من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر إلى آخره، لكن هذا لم يذكر، فإن سمع منه فمحمول على الصحة، وإن لم يكن كذلك منقطعة. والله أعلم هل سمنع منه أم لا، لأن بينهما مفاوز، هذا مات في 60 وهذا مات في 110 نقول هكذا، يكون كم 50 سنة. نعم، فيكون أنه قد أخذ منه وهو يكون ابن 15 و20، ممكن وممكن. نعم، لكن والله أعلم. فنحمله على السماح إن شاء الله. أظن الإمام الألباني قال له صحيح. ما عنده ولا تحقيق البخاري؟ هذا تحقيق من تحقيق آخر ما في؟ صحيح. قال رحمه الله تعالى، قال أبو محذورة قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية من الصحابة كذلك، وقال كان من الشرفاء في الجاهلية وفي الإسلام، كان من الشرفاء ومن الكرماء سواء كان في الجاهلية وفي الإسلام، صفوان بن أمية. قال إذ جاء صفوان ابن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة، بجفنة هو القدر العظيم، الجفنة القدر العظيم، فذلك قال بعد قال يحملها نفر في عباءة، أي جماعة يحمل ذلك القدر، وقال أصله بالخشب، ذلك القدر قال أصله بالخشب، والله أعلم. المهم قدر كبير جدا، وقدر هذه القدر أظن مؤنث كبيرة. قال بجفنة يحملها نفر في عباءة، في عباءة، فوضعوها بين يدي عمر رضي الله عنه، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقى من أرقى الناس حوله فأكل معه، ثم قال عند ذلك فعل الله بقوم، أي دعا لبعض الأشخاص، أو قال لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم. لح الله بمعنى لام، لح بمعنى لام، فهو دعا على الشخص يعني باللوم، دعا على الشخص باللوم والعيب والعار، يدعو عليهم بالعار وباللوم. تم لح بمعنى لام، وزن ومعنى. تم هو دعا على هؤلاء الذين يرغبون عن، أيعرضون عنهم، الرغب عن بمعنى الإعراض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمن رغب عن سنتي، فالرغبة في شيء التقدم إليه، وأما الرغبة عن فبمعنى التأخر، كأنهم يرون ذلك الشيء عيب، فلذلك دعا على هؤلاء الذين ليس عندهم ليس عندهم تواضع، وهذا محمول على أن هؤلاء الذين كانوا لا يجلسونهم كانوا عندهم كبر، أي أنهم يحقرون الممالك والأرقاء، فلذلك دعا عليهم. أما الذي كما قلنا إنما يكره ذلك، لا يحب لا يريد، بمعنى إنما يفضل أنه يأكل وحده بعد الناس، هكذا يريد أنه يأكل وحده، إن يريد الكلام الكثير يأكل ويمشي له بعد حاله. تمام، إما إذا كان بذلك الحال فلا يجوز الدعاء على مثل هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى قد أجاز ذلك، وليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا، فهذا جائز، والشيء الجائز لا يجوز أن ندعو على شخص إذا الله سبحانه وتعالى قد أجاز ذلك وصوغ ذلك، فلا يجوز الدعاء، فهذا محمول على قوم تركوا ذلك تلك المجالس مع هؤلاء الضعفاء الأرقاء، لأن كانوا على كبر من ذلك، يتكبرون أنهم يأكلون مع الممالك، فهذا حق أنهم يدعى عليهم. نعم، لأن الكبر هذا صفة لا يحبها الله سبحانه وتعالى، بل يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ذلك الاسم العظيم الذي هو الكبر، فهذا هو محمول على هذا. تمام، فعل الله، فعل الله بقوم، أي يتكبرون عن مجالسة الضعفاء والأرقاء والممالك. قالوا لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. قال صفوان أما والله ما نرغب عنهم، ولكن نستأثر عليهم، يعني نأكل بالانفراد، الاستثار بمعنى الانفراد، ليس معنى ذلك لا نجلسهم لا نحبهم أو يعني نتكبر عليهم، بل نستأثر عليهم، نأكل بانفرادنا، نأكل فرادة، نأكل فرادة. قال لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. كذلك يحلل، لماذا لا يفعل ذلك؟ ليس عنده الآن، يعني يعتبر هؤلاء الأرقاء كضيوف، فكانه يقول عيب علي أن أدعو والطعام هذا ليس طعام دعوة، لعل لو دعوته إلى ذلك طعام لاعتبر أني أحقره لما يرى من الطعام القليل وأنه في الجولة ليس بذاك، فيرى الطعام فيقول إيش من دعوة هذه، لعل يأخذ على نفسه العكس، تريد الإحسان فينقري بالإحسان يساء يسيء ظن بك، يقول لماذا يعني يأكل يعني يدعوني لهذا الطعام. لذلك قال كأنه يقول معذرة إلى الله عز وجل لا ندعوهم ليش، لأن الطعام قليل. نعم، وجاء حتى في بعض الرواية مشفوها عند مسلم رحمه الله، نعم نسيت هذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صانها أحدكم خادمه طعامه ثم جاءه وقد وري حره ودخانه فليقعده معه وليأكل، فإن كان الطعام مشفوها، ما معنى مشفوها؟ كثر فيه الشفاه، كثر فيه الأفواه، يعني لا يكفي للجميع، إن كان الطعام مشفوها بمعنى كثر فيه الشفاه، كثر فيه الأفواه، كثر فيها الناس، فإن كان كذلك نعم فسيكون القليل له، فسيكون القليل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان مشفوها قليلا فليطعمه في يده أكلة أو أكلتين، نعم على الفرزي حتى لا يحس ويظن أن الكل قد أكل مثل هذا، إنما الطعام قليل. فهذا محمول على ذلك القول، قول صفوان رحمه الله ورضي الله عنه أما والله ما نراب عنهم، ليس ذلك تكبرا منا ولكن نستأثر عليهم، إنما نأكل منفردا لعلة، ما هي؟ قال لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. نعم، وهذا الأثر هو صحيح حسن، لأن بشر ابن محمد هو صدوق، بشر محمد صدوق فهو حسن، وهو كذلك عند الحسن أو الحسين ابن حرب كما في البر والسلاح، وكل ذلك مقيد به إن كان ابن أبي مليكة قد سمع من أبي محذورة، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذكر أنه قد سمع منه. نعم، فنحن على ما قال الشيخ الألباني رحمه الله، فهذا الأثر جميل، الجميل هو حسن، لكن هو حسن، أما الصحيح لا، أما الصحيح فهذا لا يتأتى، بشر محمد ليس بثقة أبدا، الأصل فيه الجهالة، وإنما قلنا صدوق لأن الإمام البخاري اعتمد عليه في البخاري بس، وأما أنه صحيح الحديث هذا ليس بممكن. نعم، فهو الحديث حسن، الحديث أو الأثر أنه حسن، وهذا يدل على تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه الآن جالس معها أناس مساكن، قال وأرقى من الناس، وقال نعم وأرقى من أرقى الناس، أي مع مالك ليس هم من مالكه إنما من مالك من ممالك الناس، تم جلس معه أرقاء الناس ليس معه أرقائي، تم هذا يدل على التواضع الجام الكثير لإمام لخليفة أبي بكر رضي الله عنه، فكان يأكل معه المساكين والضعفاء والأرقاء، فلا يفرق بينهما، كله مسلم. فإذا كان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه مبشر بالجنة، وكان هو من الخلفاء، ما هذا يدل على إيش؟ خلافة والله أعلم. تمام. ودع هذا الطعام عنده هو إيش؟ وهو الرئيس الرؤساء، هو الخليفة، خليفة المسلمين، أمير المؤمنين. وهو يأكل مع المساكين، فمن باب أولى الرؤساء الآخرين في ذلك الوقت. هذا من التواضع. والتواضع هذه صفة مهمة جدا. نعم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى هنا إن شاء الله. مع تحية دماج أفاق وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.